كتاب الإجماع تصنيف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 من الهجرة النبوية، وثق نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. قال لنا الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة، وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة، وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. باب ما أجمعوا عليه في الماء. أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز، وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز، وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه، وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء، وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما، وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر، وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم، وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة، وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ألا إعادة عليه، وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين، وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلي ثم سار إلى مكان فيه ماء أن عليه أن يعيد التيمم، لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه. وأجمعوا على إثبات نجاسة البول، وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر، وكذلك الحائض. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة. أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وانفرد الشافعي فقال إذا كان سليما من أبوالها. وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها. وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها. وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت. وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي أحياء.